سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا يا ذا صفات عالية قائم بين كنا أريد كنا أريد العافية ربي إني يا ذا صفات يا ذا صفات عالية قائم بين كنا أريد كنا أريد العافية بالقصد قبلا بالقصد قبلا